Book 2 14 14 الألوان بويه الثلج أبيض سنيج يه بيل الشمس صفراء سونسه يه جوتو البرتقالة برتقالية نارانشا يه نارانشاستا الكرزة حمراء ترشنيا يه تسرفنا السماء زرقاء نيبو يه بلافو العشب أخضر ترافا يه زيلينا التربة بنية زيمليا يه سميجا السحابة رمادية أوبلاتسي سو سيفي إطارات العجلات سوداء غومي سو تسرنة ما لون الثلج؟ أبيض كوية بوية يه سنيج بيالة ما لون الشمس؟ أصفر كوية بوية يه سونسة جوتة ما لون البرتقالة؟ برتقالي كوية بوية يه نارانشا نارانشاستة ما لون الكرز؟ أحمر كوية بوية يه ترشنيا تسرفنة ما لون السماء؟ أزرق كوية بوية يه نيبو بلافة ما لون العشب؟ أخضر كوية بوية يه ترافا زيلنة ما لون التربة؟ بنية كوية بوية يه زملة سمجة ما لون السحابة؟ رمادي كوية بوية سو أوبلاتسي سيفة ما لون إطارات العجلات؟ أسود كوية بوية سو غومة سرنة